بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المرحلة الرابعة من مراحل المعاد، والتي تبدأ كما ذكرنا بالموت، ثم القيامة الكبرى، ثم النشر والحشر، ثم المساءلة والحساب. وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المواقف المتعددة للحساب، حيث يقول: الإنسان في مواقف الحساب، وهي مواقف متعددة ومراحل متعددة، ما بعد البعث والنشر، ما بعد عملية التجميع للحساب، ما بين الترتيبات الأولية لعملية الحساب، وفي بدايتها قدوم الملائكة بأعداد هائلة جدا، قدومهم ونزولهم إلى ساحة المحشر مرحلة مهيبة جدا. طبعا هذا المشهد كما قلنا كلها مشاهد تقريبية، نحن لم نرى الملائكة ولا نعرف أشكالهم ولا صورهم ولا كيفية الرؤية ولا كل ذلك. طبعا هذه كلها طبعا تبعث فينا يعني ما يسمى ب يعني هذه الأشياء الفجائية أو الأشياء التي لم نطلع عليها، تعطينا دائما نوع من الانبهار، نوع من الاهتمام بهذا الأمر. طبعا هذا الاهتمام ليس لأجل كيف تكون تلك الصور أو كيف يكون ذلك الحال من الناحية الواقعية كما هو بالضبط، ولكن من ناحية الاستعداد. العاقل هو الذي يبحث عن كيفية التعامل في ذلك الموقف، لا الذي يهتم بكيف يكون ذلك الموقف. والبعض للأسف يضع خارطة، يعني من الذين من أصحاب الترغيب والترهيب أو من بعض الصوفية، يضع خارطة للمعاد ويصور كل شيء وكأنه يراه رأي العين. وطبعا هذا كله تكلف ممقوت، ما ورد في القرآن الكريم كاف، ما ورد في الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم كاف، فلماذا نضيف أشياء جديدة قد تشوش الذهن وقد تشغله عن الحقيقة كما هي؟ فلذلك يكفي أن نرى، أن نعرف هذا الأمر. الملائكة تحضر، تأتي الكتب، تأتي كل هذه التفاصيل، بحيث الشخص يكون همه في ذلك الحين الإعداد والتهيئة لذلك الموقف، استشعار ذلك الموقف للعمل وليس للبحث عن التفاصيل. ذلك كما يذكر الله تعالى في سورة الكهف عن الذين تركوا الاهتمام بأهل الكهف وكيف ضحوا بأنفسهم في سبيل تحقيق التوحيد والدعوة للتوحيد والإيمان بالله، إلى تركوا هذا الأمر وذهبوا يبحثون عن أعدادهم وأسمائهم والتفاصيل المرتبطة بحياتهم. يقول السيد عبد الملك: والاستحضار والاستشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى وحضوره على نحو غير مسبوق، وكذلك بذلك الحين نشعر بالقرب الإلهي ونشعر بحضوره يعني ولقائه. طبعا في الدنيا هناك الغفلة، الله تعالى كما يذكر الله تعالى في القرآن الكريم المعية الإلهية في كل شيء، والله تعالى منزه عن المكان ولا تحده الحدود، ولذلك هو مع المؤمن في كل حين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. لكن هناك ما يسمى بالمعية الخاصة. المعية الخاصة مثلا تتمثل في المؤمنين مع كونه مع المؤمنين، أن ينصرهم ويؤيدهم فيشعرون بهذه المعية، كما قال الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. يعني شعر رسول الله صلى الله عليه وآله في حينها بتلك المعية الإلهية والحضور الإلهي، فمما تسبب في نزول السكينة عليه. كذلك هناك المعية المرتبطة بذلك الموقف، وهي معية الحساب ومعية المساءلة ومعية الجزاء، وهذا معنى لقاء الله سبحانه وتعالى. ليس اللقاء الحسي كما يذكر المجسمة والمشبهة من الحشوية أو من ربما من الذين انحرفوا بأديانهم، ليس كذلك. الله تعالى منزه عن هذه الجسمية ومقتضياتها، وبالتالي اللقاء هناك عن التحذير من لقاء الله ومعية الله باعتبارها معية الحساب. كما أن المؤمن طبعا هؤلاء أيضا يمكنهم أن يعيشوا المعية مع الله في الدنيا، ولكنهم رفضوا هذه المعية فأرغموا هناك على تلك المعية، بدل أن يصاحب الله هنا ومعية المعية المرتبطة بتلك المعاني، محبة الله والأنس بالله والشوق لله وغيرها، هناك يتعرضون لمعية الحساب ومناقشة الحساب والشدة في الحساب، بالإضافة إلى المعية المرتبطة بالعقاب. وهكذا طبعا حتى المؤمنون هناك أيضا يشعرون بالمعية الإلهية، ولكن في نفس الوقت معية التكريم ومعية فرحهم بالله سبحانه وتعالى. نعم هم في الدنيا كانوا مع الله ويفرحون ويأنسون بالله ويحبون الله، لكن هناك تزول الحجب الكثيرة التي ربما كانت تمنعهم من التفرغ أو تفريغ القلب لذلك. فلذلك يعني كانت هناك بعض المنغصات عن ذلك، لكن في الآخرة تزول تلك المنغصات وينعمون بتلك المعية. يقول السيد عبد الملك: والاستحضار والاستشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى ولحضوره على نحو غير مسبوق. لهذا المراد حضور هنا، ليس كما يذكر المجسمة يذكرون أن الله تعالى يحضر ويلبس لباسا ثم يكشف عن ساقه، يعني ويفسرون بذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ويفسرون تفسيرا تجسيميا، مع أن الآية الكريمة تريد يكشف عن ساق، يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها. فلذلك هؤلاء يعني، لكن الحقيقة كما ذكرنا تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولكن الحضور هنا بمعنى المفهوم حضوره الذي نشعر به والذي نستشعره وفي كل محل بحسبه. كلا، يورد السيد الملك قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. لهذا المراد بجاء ربك، جاء أمر ربك، جاء استشعارك وحضور ربك، وكذلك الملائكة عليهم السلام أيضا بالملائكة أيضا، كل هذا يضفي على ذلك الجو مهابة خاصة. يقول السيد عبد الملك: لحظة مهيبة، اللحظة التي يستشعر فيها البشر قرب الله سبحانه وتعالى، القرب من الله والحضور الإلهي، يستشعرون هذا على نحو لم يسبق لهم أن يستشعروه أبدا، لأنهم كانوا يعزلونه في حياتهم، كانوا لا يهتمون به، كانوا ربما حتى لو آمنوا به ولكن يعتبرونه وكأنه معزول عن الكون أو في عزلة عن الكون. يقول: ومجيء الأفواج الهائلة والأعداد الكبيرة جدا من الملائكة وحضورهم إلى ساحة المحشر والمشاهدة لهم، إن راهم رأي العين، والإنسان يشاهد الملائكة وهم آتون، والمجيء بالعرش الذي سيكون بمثابة القبلة والمقر لكبار الملائكة ولإدارة عملية الحساب، أمر هائل جدا وأمر رهيب للغاية. يعني كان تعقد هناك محكمة عظمى، محكمة تتجلى فيها العدالة الإلهية وبأجمل صورها وبأكمل صورها، ينعم بها المؤمنون ويتألم ويتحسر ويتعذب بها الذين أعرضوا عن الله تعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد من في القرآن الكريم من مجيء جهنم، يعني في ذلك الموقف الذي نرى فيه كل هذه المشاهد. قال أيضا: لحظة من اللحظات الرهيبة في ساحة المحشر والمهيبة جدا هي مجيء جهنم. هذه لحظة رهيبة جدا ومهيبة جدا، قلنا هذه الأمور كلها نؤمن بها، ولكن كيف هي؟ هذا علم الله سبحانه وتعالى، يعني الكيفية دائما نسلم لله تعالى ولا نضع حتى الاحتمالات نتركها، لكيف تأتي جهنم في ذلك الموقف الشديد، كيف يأتي كل هذه الأمور، يعني نحن نؤمن بها لأن الله تعالى أخبر عنها وصرح بها وفي مواضع مختلفة من القرآن الكريم، أما علمها فنترك لله تعالى. مثال بسيط، البشر لو قيل لهم سترون مثلا، أنت الآن مثلا في بيتك في اليمن مثلا، يمكنك بعد مثلا في 1800 أو في 1700 ميلادي، يقول له بعد 3 قرون من هنا البشر في بيوتهم سيلاحظون بعيونهم ما يجري مثلا في ماليزيا أو في أندونيسيا أو في الهند، ويتابعونه بصوتا وصورة وبدقة عالية. هل كانوا سيصدقون؟ لا يصدقون، وحتى الكيفية لا يعرفون، لو قيل لهم هناك إلكترونيات كلها لا يفهمون. كذلك الأمر، نحن نسلم بأن جهنم تأتي، لكن كيف تأتي؟ طبعا هذا نسلمه، وذكرناه من مثال، هو مجرد تقريب. الله تعالى عندما قال وجيء يومئذ بجهنم ولم يقل وجيء يومئذ بصورة جهنم، كيف ذلك؟ نسلم لله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى كذلك: وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني في ذلك الحين تبرز وترى ويرى الناس الجحيم بعد أن تكشف الحجب التي كانت تحول بينهم وبينها. يقول: لمن يرى، لحظة مهيبة جدا، لأن جهنم هي عبارة عن عالم كبير جدا، والمجيء بها والتقريب لها حتى تشاهد من ساحة المحشر، سيشاهدها البشر، البشر جميعا سيشاهدون ذلك. طبعا تلك الصورة المهيبة، الملائكة وكل هذه المعاني، وتضاف إليها هذه الصورة المهيبة. ثم ذكر النتائج المترتبة على تلك التحضيرات، فقال: عندما تأتي كل هذه الترتيبات والإجراءات والحضور الهائل للملائكة والانتشار الواسع لهم في ساحة المحشر، ثم التقريب لعالم جهنم حتى تشاهد من على ساحة المحشر ويراها البشر، في تلك اللحظات أكثر ما يركز عليه الإنسان ويدرك أهميته وحساسيته هو العمل. وما أدراك ما العمل؟ هنا الهمة، يعني المؤمن هنا يبحث عن الشيء الذي ينفعه في ذلك الموقف. هذا هو العاقل، هذا هو الحكيم، هذا هو النبيه، هذا هو صاحب البصيرة، هذا هو صاحب الاستشراف للمستقبل، هذا هو الذي يفكر في مستقبله الحقيقي، يفكر في العمل. ما يعني بدل أن أسأل كيف أكون وإلى كل هذه التفاصيل، هنا يسأل: ماذا علي أن أتدارك؟ كيف يكون حالي في ذلك الموقف من أحسن الأحوال؟ يقول: وما أدراك، سيد عبد الملك يقول: العمل، وما أدراك ما العمل، وبرزت الجحيم لمن يرى. في تلك اللحظة يتذكر الإنسان عمله، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يعني في ذلك اليوم يتذكر، عندما يرى جهنم يراها وكأنها تمثل أعماله السيئة، وهي كذلك في الحقيقة: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيرى أعماله في تلك الصورة في جهنم، جهنم التي الأعمال التي كان يزهو ويلهو ويغفل وهو يمارسها، ويسخر من الذين يرشدونه وينصحونه ويأمرونه وينهونه. في ذلك اليوم يكتشف حقيقة تلك الأعمال وعاقبة تلك الأعمال والصورة الحقيقية لتلك الأعمال. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أنى، لا تحين مناص، لا تحين حين مندم، هناك فات الأوان، لم يبقى له الفرصة ليتذكر، كان في إمكانه في الدنيا أن يتذكر. يقول السيد عبد الملك: حتى أولئك الذين عاشوا في هذه الحياة حالة الغفلة والتجاهل واللامبالاة، والبعض إلى درجة التكبر والنكران لهذه الحقائق والجرأة الشديدة على إنكارها، في تلك اللحظات خلاص لا مجال للإنكار، يتذكر الإنسان، ينتبه ويدرك أهمية العمل. الإنسان في تلك الحالة، الله تعالى يقول: يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر أعماله التي قد عملها في هذه الحياة، في نفس الوقت يتذكر تقصيره. الله تعالى يذكر هنا: يتذكر الإنسان. إنسان هناك يعود إلى فطرته، يعود إلى إنسانيته، يعود إلى حقيقته التي في الدنيا تركها واستحوذ عليه الشيطان، في ذلك الحين الشيطان يتركه. لماذا؟ ويعود الإنسان كما هو فيتذكر، يتذكر تقصيره. يقول السيد عبد الملك: يتذكر أهمية الأعمال ذات القيمة العظيمة للنجاة والفوز، والتي لم يتفاعل معها حينما عرضت عليه في الدنيا، حينما عرضت عليه في حياته، حينما كانت تتلى عليه آيات الله وفيها الإرشاد من الله إلى تلك الأعمال العظيمة التي فيها نجاته وفوزه، الوعد عليها بالجنة والفوز والرضوان، والتفريط فيها بسبب يسبب للإنسان الخسارة والوصول إلى جهنم. لهذا الموقف الشديد، إن كان الإنسان له فرصة هائلة، فرصة عظيمة، فرصة ممتدة، وكانت الأعمال في الدنيا مقارنة بذلك الجزاء أعمال سهلة جدا، لا تكلفه عنة ولا تكلفه تعبا، ولكن نتيجة الكبر ونتيجة الغفلة ونتيجة العناد ونتيجة اللامبالاة وعدم الاهتمام يعني يحصل له هذا الأمر، ولذلك يتذكر. وطبعا هذا التذكر يؤدي به إلى الندم الشديد وأنى له الذكرى، يتذكر في الوقت الذي لا تنفعه الذكرى، يتوب كما ذكر الله تعالى في الدنيا، يتوب في وقت لا توبة فيه، بعد أن تغلق الأبواب وبعد أن تسد بينه وبين الحقائق الحجب. والحمد لله رب العالمين.